من زمني من زمني غتليت الخاطر ولينا الخاطر هيا غنصبر بزي الزمان. زماني غاتي ليك الخاطر ورينا الخاطر هيا غنصبر بزي الزمان. سامحي يا يولي سامحي يا تسنوى لكي زراني تحين غني سيقنوى. نقول لي سيقن وانا ضفرت ورسو العذر اغي خفدي الهموم نتوركت نقصر في الدهات العقل تهدي الهموم اغديس عرنا ترجو كل ما يقوم نطمع اغنقيس مفراد وخنس مميرو في غنك يدميت نتلف ورسين تقوت ورد فاغ القبل يا راغي تنصاح نرد من غني غي بليس يسا غوريني الخير اغي ترجو تبضيت. سمحي يا يولي نسمحي يا تسنوى نكي زراني قرين غني زماني من زماني غاتلي تالخاطر ولينا الخاطر هيا غنصبر بزي الزوار. من زماني من زماني غاتلي تالخاطر ولينا الخاطر هيا غنصبر بزي سمحي يا تسنوى لكي زراني ترين غني سيقنوى. سمحي يا يولي سمحي يا تسنوى لكي زراني ترين غني سيقنوى. سمحي يا يولي سمحي يا تسنوى لكي زراني ترين غني سيقنوى. سمحي يا يولي سمحي يا تسنوى لكي زراني ترين غني سيقنوى. الزوجة سعدي نوئك دنيت قد زيدا يولي نصبر هنديك ربي وحدي سيدي ربي هنرى دغملي اللي بابي رسمت ياني ناني طاف تسرود نسير قنيتي رقلت ياني ريسني دام غيك النهاري غادي تزرق هنا ودي صح تدريقي غاد الهضرت ياندي غي جمع نس الحنان قلو من اتنفهمت نسلماتني يا أغني قليني بسيقا وحدت واللي يلا أمر جيت لوحة مطعف ودمنس وراكني يا مبليني قال مكلي تقيت. سامحي يا يولي نسمحي يا تسنوى لكي زرعاني ترين غني سيقنوى. سامحي يا يولي نسمحي يا تسنوى لكي زرعاني ترين غني سيقنوى. وين الحب وغيس مدين وينو ما يقعنا عيبي ديتا ونصر تنقي هنا غير تهواسي تغير تقصدي ويوم يقعنا ليبني تواص أدور نحو ونوغ القلب بقدي يحر الحق يا نرد أسيس في الجي ورادك تيني عوري كان حبيبي ويوم يقعنا ليبني تواص أدور نحو ونوغ القلب بقدي أنا الدفل غير صلح اللي قال قلزي لا مغيوب وقبات ونولا حبيبي غفور الرحيم قد نربي بدون ما يقعنا ليبني تواص أدر رحبه ونوغ القلب يجيك يبغو كان يجيك يدرس حب ترشدي وغالي درس يدرس انا التويتي يوم اللي جيك يدرس حب تشدي بغالي دروس يدرس انا التويتي فما ترتي تايرين في ناري كي تنتري كي نرقي وصفغي قاد كدرني يوم اللي جيك يدرس حب تشدي بغالي دروس يدرس انا التويتي كتن في نوكري انا عارتي تنتوي اللي غاغف وياك تولتي ولي مصبر غصبر يتناغ بدني وغريك يتنسحوك تشدي غالي دروسي سنان تبدي نسان تحني رتح لتضدي يكو مفتوح لتها نتا الحب وغريك يتنسحوك تشدي غالي دروسي سنان تبدي حمدك ولي غلطي تنا أحمد ريني أريدت من مدنك رننا أرسيدي يقول زدني لي يبيض الرجال نسوي لنا افتدري ليه